وانا مش فاهم سايب روحي وعايش واهم بتعيشني في دنيا جميلة بتسهرني ليالي طويلة كل يوم انت وعدني بوعد وبتحلف لي ان احنا البعض كل ما نبعد ترجع تاني وتأكد لي ان انت عشاني وانا من طبت وتهبت قلبي وانا في بحور اوهامك عايم قلبي عيني مغمض نايم فاكرك شط وبر ومرسى كل ما تكذب اسامح وانسى ماشي بكل عواطفي معاك فاكر قلبك قلب ملاك انت بتزرع جرحي ويأسي وانا بضحك على روحي ونفسي وكان لازم افوق من وهمي وانا فوق معرفتش مرة واحدة تصور ليه الظلم حرام ليه كل الأوهام أفضل أداوي جراحك وردة وأنا كل آلام ليه ليه ليه طول الوقت وانت معايا بكل غرور لسه مصر تكمل دورك لسه بتلعب دور الخاين بس برافو عليك مش باين كل ما احس بغدرك يوم يرجع تاني تقول مظلوم ابدا اصدق تاني دموعك وافرح تاني بطعم رجوعك اعمل ايه انا جوه بحور الوهم غرقت طول الوقت وقلبك خاين زي ما هو وانا على وعدي بحب بقوة عمري ما كنت اتصور انك كل الغدر ده يطلع منك انا صدقني بجد حزين مش على هوى ولا شوق وحنين على ايام عمري اللي اتسرقت على احلام قلبي اللي اتحرقت اندم اني مشيت وياك وبدأت بندم على الانسان اللي عشقته هويته واللي اديته كل شوق وحنان بندم على المشوار اللي انتهى بالنار ما انا وعنيا وقلبي وروحي معرفناش نختار ليه ليه ليه طول الوقت انت بتخدع وانا مش فاهم سايب روحي وعايش واهم بتعيشني في دنيا جميلة بتسهرني ليالي طويلة كل يوم انت وعدني بوعد وبتحلف لي ان احنا البعض كل ما نبعد ترجع تاني وتأكد لي ان انت عشاني وانا من طبت وطيبة قلبي صدقت